يقولون انهم اجتمعوا في دار الندوه كبار قريش، قالوا من من من يعني يفكنا من هذا الرجل؟ سفه اباءنا واحلامنا واضل نساءنا وصبياننا. ماذا؟ ذكروا اراء من جملتها هذا الراي العظيم، الاتفاق على القتل. قالوا يجتمع عشره شباب اقوياء ويعطى من قبائل متفرقه، ويعطى كل واحد سيفا بتارا، ويضربون محمدا ضربه رجل واحد حتى يقضوا عليه، وحينئذ يضيع دمه في القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم ان تاخذ بالثار من جميع القبائل، وحينئذ يرضون بايش؟ بالديه ونسلم. فعلوا ذلك ولكن لم يفد شيئا، لم يفد شيئا. فالمهم الله ان الله يقول واكيد كيدا. فمهل الكافرين امهلهم رويدا، مهل يعني انتظر، انتظر بهم، امهلهم رويدا اي زمنا قليلا حتى يؤخذ. والحمد لله ما صار الا مده وجيزه بعد ان خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكه خائفا على نفسه، بعد 8 سنوات رجع اليها منصورا مظفرا. حكم قريش بيده. ذكر المؤرخون ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه قال من دخل المسجد فهو امن. بيأمنهم، هم كانوا بالاول يخيفون والان هو الذي يخيفهم. من دخل المسجد فهو امن، ومن دخل بيته فهو امن، ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن. ثم لما انتهى الامر وقف على باب الكعبه وقريش تحته ينتظرون ماذا يفعل، لانه فاتح ماذا يفعل. فماذا فعل عليه الصلاه والسلام؟ فعل فعل الحليم الرحيم، قال لهم يا معشر قريش ما ترون اني فاعل بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم. قال اني اقول لكم كما قال يوسف لاخوته لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين، اذهبوا فانتم الطلقاء. فهذا الحلم مع القدره. انت اذن الان باقي؟ طيب، هذا الحلم مع القدره. فانظر الى كيد هؤلاء والى كيد الرب عز وجل، ايهما اعظم؟ كيد الله يا اخواني، كيد الله اعظم. ولهذا يقال هل الكيد صفه مدح او صفه ذم؟ الاخ اين؟ ها، صفه مدح الكيد؟ اسالك عن الكيد، ما اقول كيد الله ولا كيد الانسان، اسالك عن الكيد من حيث هو صفه ذم؟ استرح. يعني في التفصيل، إذا كان في مقابلة كيد العدو فهو صفة مدح، وإذا كان ابتداء فهو صفة ذم. تمام. الكيد والمكر والاستهزاء والسخرية كلها على هذا الباب. إن كانت في محلها فهي صفة مدح، فيسخرون منهم، ايش سخر الله منه. قالوا انما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وهلم جرا. فمهل الكافرين امهلهم رويدا. هذه السوره كما سمعتم سورة عظيمة. وإني وإني وإني أحث الشباب خاصة وغيرهم أيضا على فهم كتاب الله، لا على أن يقرؤوه تعبدا بتلاوة فقط. إن الله يقول في كتابه كتاب أنزلناه إليك مبارك